ذكر الشيخ مسألة التورط في وجوه المكاسب المباحة، وروي عن بعض الأئمة أنها أوقية الربا، وعلل بعضهم التحريم بأنها تشبه الربا من حيث أن الربح فيها مضمون، وهو المعتمد الموجود في الربا لا سيما على الكفية المتحمل بها. ليس فيها ربا، صحيح هذا الكلام مجالا مجالا جالسة ظاهرة في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تبيعوا بيعا أن يقتلوا. فظاهرة في المجالات وظاهرة في قوله رحمه الله البيع، هي من الوقوع الجائزة أن يشتري سلعة من الأجل والرجال والسيارة إلى أجل معلوم، ثم هو يتولى بيعها حتى عند اليوم، حتى عند الأسبوع، حتى عند الشهر، وقد يشتري دونه قد يدفع منه ما صرها له بأكثر من مثل القصة، قد يدفع بأكثر من بعض الأحيان يسأل الأحوال. هذه ليس فيها بأس صحيح. وأما ما يروى عن بعض السلف من الأخية في الربا وما جاء قال بعض العلماء التميمية هو بدعة، والصواب أنه غير محرمة، قالوا ليس أخية في الربا ولا سمي الربا في شيء، هذه المعاملة لا بأس بها والمداينات التي ينفع الله بها المسلمين ويفرق الله بها شعوبات لهم ويفتح بها حاجات جديدة، فليس كل أحد يجد أن يقرر. فماذا يفعل؟ حتى المداينة فرض من الله جل وعلا، فرض من الله للعباد يستدينون وينتفعون. فالدائم ينزل الزيادة والمدين ينزل أجل الله إحادة ولا حرج في ذلك الحمد لله. قد استوى النبي صلى الله عليه وسلم وباع واشترى من اليهود وعامل لأهله، وله تعلق أيضا يعني بإحداث ذلك وما يتعلق بالأسباب الربيعة، فالمسلمين يكسبون من الكفار جزية وغنائم وتفاوض معهم من الربا وغير الربا، ولكن لما جاءت بكسب طيب حلت لنا، خلناها من كسب طيب الدية، خلناها منهم بغيرنا حلت لنا يعني كسب طيب، وهذا الرعاية الحرام لأن أخذ ربيعة في أحسان خبيثة. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.